باب خروج النساء لحوائجهن. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفها فقال إنك والله يا سودة ما تخفين علينا. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجرتي يتعشى وإن في يده لعرق وإن في يده لعرقا فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. الله أكبر. إيه نعم. إذن يجوز للمرأة أن تخرج للحاجة وغير الحاجة لا تخرج، لأن الله قال وقرنا في بيوتكن. فخروج المرأة للحاجة لا بأس منه، ولكن ما هي الحاجة؟ هل هي الضرورة؟ لا، ما هو لازم من ضرورة، المهم أن تكون محتاجة للشيء. تشتري مثلا ثوبا للتجمل، تشتري طيبا، تشتري إناء زائدا الحاجة، ما في معنى، يعني ليس هذا من باب الضرورة. اللهم إلا إذا خيفت الفتنة بأن فسد الزمان وصار النساء يخشى عليهن، ففي هذه الحال لا تخرج إلا مع ذي محرم، لأن الحكم يدور مع علته. الظاهر أن النص الذي حصل فيه الإذن ما بين، ما ذكر بيانه بيانها الذي فيه الإذن. البراز دفع للمشقة ورفع الحرج، وقد تمسك به القاضي عياض فقال فرض الحجاب مما اختصصنا به. ايش ارفع صوتي. فقال خلي يا اخي انا بدور بالفتح. اي طيب. القاضي عياض فقال فرض الحجاب مما اختصصنا به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار خصوصهن، وإن كنا مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز. ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها، وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها وتعقبه في الفتح، فقال ليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهم. وقد كنا يحجنا ويطفنا ويخرجنا إلى المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان والأشقر وهذا الحديث قد مر في سورة الأحزاب من الحسن. نعم. ما بين في الحديث. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.